سلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة وراح تنصدمون لما تعرفون منو صاحبة هالقصة هذه. القصة حصلت في شهر فبراير من هالسنة هذه عام 2022. في فتاة من أهل الأحواز، من عشيرة معروفة جدا، اسمها منى، لكن أهلها يسمونها عندهم في البيت غزل أو غزلان. المهم لكم بالطويلة، هالبنت هذه منى عمرها 17 سنة، اغصبوها يوم الأيام أنها تتزوج ولد عمها. ما تبي، حاولوا فيها وكذا، واغصبوها حتى أنهم زوجوها حق ولد عمها زواج عرفي، لأنهم ما هم قادرين يوثقون عقد الزواج قانونيا، لأن البنت رافضة وراح تفضحهم عند الجهات الحكومية وغيرها، فزوجوها عرفي. المهم البنت زعلانة وما هي راضية وكذا، لكنها بعدين تقبلت الأمر وعاشت مع زوجها اللي هو ولد عمها وجابت منه ولد. بعد 3 سنوات، طبعا بداية أحداث القصة صارت شهر فبراير 2022، لكن الأحداث هذه كانت قبلها ب3 سنوات، جابت ولد، ولدها أصبح عمره 3 سنوات وعايشة في عيشة سيئة جدا مع ولد عمها، ما في تفاهم ودايما يعصب عليها ويضربها ويهينها وكذا. مرة تروح لأهلها وتحاول أنها تطلب الطلاق، لكن في كل مرة كانوا يضربونها ويرجعونها إلى بيت زوجها، خصوصا أن أصبح عندها ولد، وقاموا يحذرونها من أي تصرف سيء مع زوجها، وطيعي زوجك وما يخالف، وهذا ما يخالف زوجك تحمليه. المهم راحت فيها الأيام وجت فيها الأيام، كارها زوجها كره ما هو طبيعي، لكن عايشة علشان ولدها ومنغلقة على نفسها، لا تطلع لا تروح لا تجي. ويوم الأيام وتعرف على شاب عبر برنامج الإنستغرام، كلمته في البداية كانت ماخذ الموضوع تسلية، لكن الشاب هذا بدأ يسولف معاه شوي، يتعمق، ارتاحت له، انبسطت عليه، تسولف وياه. تبين ان هذا شاب سوري وعايش في تركيا، لاجئ في تركيا ومستقر هناك، وبدأ عاد يرسل لها صورها وهي ترسل صورها وأعجب فيها، والبنت كانت على قمة من الجمال. فالشاب بدأ يعني يفهم شنو وضع البنت، تقول أنا متزوجة ولد عمي غصبا علي وعايشة معاه، الآن صار لي 3 سنوات وشوي، عندي ولد، زوجي دائما يضربني، أنا ما أحبه، أنا أحاول أني أتطلق ماني قادرة. المهم في هالفترة اللي كانت تسولف مع الشاب السوري عبر الإنستغرام وتوطدت العلاقة بينهم وصارت تبادل صور وكل حياته يعرفها وهي تعرف كل ظروفه، ويوم الأيام وتحمل منى من زوجها، قالت حق اللي هو اللي تحبه بالإنستغرام هذا الولد السوري، قالت للموضوع أنا حملت وأنا كذا. قال اسمعي، إيش رايك تجهضين الجنين اللي في بطنك؟ طبعا بدون ما ينتبه زوجك، وبعد ما تجهضينه حاولي انك تدبرين نفسك وتطلعين جوازك وتهربين وتجين الى تركيا، وانا راح اتزوجك ونعيش مع بعض ونحب بعض ومن هالكلام. قالت له شلون؟ ما عندي جواز، ما عندي كذا. قال لا تشيلين هم، تبين اطلعك من ايران اطلعك انا عن طريق التهريب، لكن الموضوع يحتاج الى مبالغ ماليه. قالت لا انا ما عندي، وزوجي ما يخبي فلوسه عندي في البيت. قال لها شوفي دبري نفسك. يوم الايام قالت لا انا والدتي عندها فلوس ووالدتي دائما تشتري ذهب. قال لها حلو، اسرقي ذهب والدتك وخلينا نهرب فيه ونجي إلى تركيا أنا وياك، تجين ونتزوج ونعيش مع بعض ونحب بعض. البنت قالت خلاص هذه فرصتي اني اهرب من زوجي واتخلص من هالحياة واعيش مع الشخص اللي احبه. خلاها تعيش في حياة يعني كلها حب وسعادة، طبعا كلها وهم، عطاها الوهم اللي هي تبي. فعلا راحت وجهضت الجنين، طبعا زوجها زعل وليش جهضتي وكذا، ما يدري ان هي اللي تعمدت. قالت له صارت عندي مضاعفات وكذا وطاح، وهذا نصيب يعني. الزوج ما انتبه ان الامر موضوع متعمد، هي ما ادري شنو اكلت او شربت يعني من ادوية وسقطت اللي في بطنها. لكن موضوع عدى يعني، موضوع عادي، في كثير من النساء تحمل وما يثبت الحمل ويسقط، شيء طبيعي. بعدها بعدة أشهر راحت زيارة لبيت والدتها، وكان في هالوقت هذا الشاب السوري مضبط لها في بعض المهربين في إيران إن يهربونها تطلع من إيران بجواز مزور وتروح عبر الجواز هذا تروح فيه إلى تركيا، يكون هذا الشاب السوري مستقبلها. لكن الموضوع يحتاج إلى فلوس، فراحت البنت ذاك اليوم زيارة إلى بيت أهلها. قالت لزوجها أنا بروح ببات عند أمي يومين ثلاثة. قال لها أوكي. إيه في أول يوم راحت عند والدتها بالليل سرقت كل ذهب والدتها يقدر تقريبا 13,000 دولار وهربت من البيت. أمها ما انتبهت على السرقة، أمها كانت تعتقد أنها رجعت البيت بيت زوجها، وزوجها كان يعتقد أنها موجودة عند والدتها. الموضوع إلى الآن لم يكشف. مالكم بالطويلة، خذت الذهب وباعته وسلمت المهربين تقريبا 3,000 دولار، عطوها الجواز وهربت، طلعت من إيران ووصلت إلى تركيا عند منو؟ عند الشاب السوري. استقبلها وحط لها الشقة وعاش معاها وأصبح كأن زوجها، تزوجها عرفي رغم أنها متزوجة في الأحواز. المهم يدورون عليها أهلها، زوجها يدور يقول البنت عندكم شلون وين راحت؟ قال والله ما ندري، تركت ولدها عندنا، وإحنا اعتقدنا أنها بتروح تقعد بيتها يعني يوم يومين وترجع لولدها يعني. قال لا ما جت البيت. هي قالت أنا ببات عند أمي يومين ثلاثة. البنت وين راحت؟ يدورون أبدا ولا عرفوا وين راحت البنت اللي هي منى، أو هم يسمونها غزل أو غزلان. المهم بعد شهرين ثلاثة وتجي مسجات على تليفون زوج منى. من منو؟ من رقم غريب في تركيا. مرحبا أنت فلان؟ قال له إيه نعم أنا فلان. قال له أنت تبحث عن زوجتك منى؟ انصدم، وانت شنو علاقتك في الموضوع؟ لأنه ما عرفوا أنها مسافرة أصلا وطلعت رايحة تهريب جواز مزور، فما كان متوقع أن أحد في تركيا يعرف الموضوع. قال له أنت ايش دراك وش عرفك فيها؟ تكلم. قال له لحظة شوي، أو يرسل له صورة زوجته وهي عارية، وزوجته وهي وياها. هذاك شو مسوي السوري؟ أنا أقول لكم الشاب السوري طبعا محشومين، مو كل السوريين كذي لا، وكل واحد يمثل نفسه أكيد. هذا الشاب لما طبعا أوهمها أن هذا زواج عرفي وكذا والبنت مصدقة وعايشة معاه ومبسوطة وكذا ورايحة وردة وكذا، قام يصورها وهي مو منتبهة أثناء ما كانت معاه، وهي عارية وهي شمادش لابسة وكذا، ويرسلهم إلى زوج منى نفسها. شو يقوله؟ يقوله أنا راح أفضحك وأنا أعرفك وأعرف أن أهلك وعشيرتك معروفين في الأحواز، وعندي رقم فلان ورقم فلان. طبعا هو مجمع كل هالمعلومات من منى اللي افتحت لها قلبها وقالت له كل شيء. قالت له زوجي اسمه فلان الفلاني وانا من العائلة الفلانية العشيرة الفلانية وزوجي يشتغل في المكان الفلاني، يعني عنده كل البيانات والارقام ماخذها من تليفون، كل شيء عنده. فيبي يستغل زوج منى، يقول له شوف تبيني افضحك الحين واقول ان هذه زوجتك وزوجتك ما ادري شنو وكذا واخلي كل الاحواز يسمع فيك، ولا ترسل لي فلوس وسكر الموضوع؟ قال له هي وين اصلا؟ قال له موجوده عندي في تركيا. ان جن الولد على طول قام يحاول يتواصل وياه، يقول له ارسل لك فلوس بس ابيها بشوفها، ابي زوجتي. ماكو فايدة. انجن الولد وبلغ السلطات الأمنية وبدأ التعميم عليها، وفي المنافذ يحاولون ان يتواصلون مع السلطات التركية. يعني موضوع طويل وشائك جدا. لكن شو اللي حصل بعدها بفترة؟ الظاهر ان هذا الشاب سوري ما حصل شيء من زوج منى، فسرق كل الفلوس اللي عندها وتركها في الشارع في تركيا. البنت انصدمت، تورطت، يعني أهلها سرق ذهبهم وهارب فيه، وزوجها ما يدري عنها، وولدها تاركته عند بيت أهله، والعالم كلها تدور، ولا فوق هذا رايحة عند واحد في تركيا ومصورها وناشر صورها عند يعني دمرها أبدا، ما لها خط رجع لبيته. لكن البنت قعدت أول يوم ثاني يوم بالشارع، ماتت من الجوع، أصبحت مشردة، تعرضت للكثير من التحرش، الكثير كانوا يخطفونها، بنت بالشارع. المسكينة خلاص وصلت حد، قالت أنا نار أهلي ولا جنة تركيا، لو أهلي يمسكوني قطعوني عندي أفضل وأشرف وأحسن من حالتي الآن مشردة في تركيا. وتقوم وترفع التليفون وتتصل على أبوها، يا يبا الحق علي، أنا آسفة، أنا ندمانة، أنا ضحك علي الشاب هذا واستدرجني، وأنا ترى سرقت ذهب أمي. طبعا دروا عرفوا أن إيه اللي سرقت ذهب أمها وهربت فيه وانجنوا مساكين. ليش سويت كذي يا بنتي؟ قالت له يبا أنا أكره زوجي، لكن لقيت واحد اللي يضحك علي بالكلام الحلو وعشمني بالزواج. قال شلون تتزوجين وانت متزوجة؟ قالت له يبا ضحك علي وخذ فلوسي ورماني بالشارع، وأنا مشردة ما عندي شيء آكله، ما عندي شيء ألبسه، أنا الله يخليك يبا تعالي. وراحت وسلمت نفسها لرجال الأمن في تركيا، وأبوها خلاص على علم أنها موجودة في عند يعني مسلمينها عند أحد مراكز الشرطة في تركيا. ويقرر أبوها وأخوها أنهم يسافرون إلى تركيا يلحقون على بنتهم، وفعلا سافروا. يوم وصلوا عندهم هناك الشرطة طبعا قالت لهم شوفوا احنا نسلمها لكم ما عندنا مانع، لكن نكتبكم على تعهد أنكم ما تعرضوا لها. البنت خايفة، احنا عارفين قصتها انها هربت وانها دخلت تزوير وكذا، لكن بما ان البنت يعني تعاني وعندها مشاكل وقالت انها كانت تعاني من التعنيف، احنا نبي نوقف معاها ان نحرص على انكم ما يعني تأذونها، تكتبون تعهد. قال ما في مشكلة. طبعا الاب حضن بنته وقال ليش سويتي كذي يا بنت؟ الاب يحب بنته حب، لكن البنت غلطت ولازم يتصرف. المهم هدوا الموضوع وخلاص، والحمد لله انها سليمة، وياخذونها من تركيا ورجعونها الى الاحواز، ورجعوها الى بيتها بيت زوجها، وزوجها تفهم الموضوع ورجعوا لها ولدها، وارتاحت وكانت مبسوطة جدا ان يعني ردت فعلهم كانت متفهمة يعني. لكن بعد يومين ثلاث من الصبح ويجي أخوها ويجي زوجها، وكل واحد فيهم بإيده سكين. طبعا كانوا يعطونها الأمان، ولا هم أصلا ناوي لها نية، ويدخلون عليها بعد ما خذوا الولد. الجد خذ الولد ومشى راح البيت، دخل أخوها وزوجها ويحطونها على الأرض وينحرونها بالسكين، نحر لين فصلوا الراس عن الجسد، ويقوم زوجها يشيل الراس ويطلع بالشارع يضحك يقول حق الناس انه ترى غسلت عاري، ويجي اخوها كذلك ويسحب من الراس ماسكينها من شعرها ويفتر فيها بالشارع ويضحك احنا قتلناها احنا غسلنا. هذا هو الفيديو اللي ظهر قبل تقريبا 3-4 أسابيع عن شاب في الأحواز ماسك رأس فتاة قاتلها. واحد قال لنا زوجها، واحد قال لنا أخوها، لا هذا أخوها وزوجها بالتصوير اللي كانوا يضحكون ومبسوطين إن غسلوا عارهم، وانتشر الفيديو انتشار رهيب. أنا ما قدرت أنشره طبعا لأن محظور نشر مثل هالمناظر هذه، الله يبعد عنكم الشر، لكن كانت لقطات الفيديو جدا بشعة وجدا يعني مشمئزة لما تشوف رأس البنت، فتاة جميلة يتم قطع رقبتها وفصل رأسها ويفترون فيها بالشارع علشان يثبتون للناس كلهم انهم اغسلوا عارهم. مالكم بالطويلة، طبعا اخوها وزوجها بعد ما انتشر الفيديو اهربوا والسلطات الامنية يعني جالسة تبحث عنهم، وقام ابو البنت وراح الى تركيا وقدم بلاغ في الشاب السوري اللي موجود في تركيا، وأثبت لهم الموضوع أن هذا استدرجها وسرق فلوسها ومصورها وداز لهم رسائل، وزودوا رجال الأمن في تركيا بالأرقام تليفونات، قعدوا يبحثون عنه وألقوا القبض على الشاب السوري كذلك، والآن في حوزة رجال الأمن التركي هناك يحاكمون موضوع الابتزاز وموضوع سرقة الأموال، ويعني قصة طويلة عجيبة، وأن يعني ساعدها في موضوع الدخول إلى تركيا بجواز مزور. الولد هذا اعترف بكل التفاصيل وإلى الآن محجوز عندهم. أما أخو منى أو غزل أو غزلان وزوجها تم إلقاء القبض عليهم قبل يومين بعد ما اختفوا، وقدروا أنهم يسيطرون عليهم في أحد القرى البعيدة، لكن قام أبو الفتاة وتنازل عن دم بنته، وهذا شيء معروف لما الزوج يقتل زوجته، هذا في بعض الأماكن أو عند العشائر، يعني لما الزوج يقتل زوجته بموضوع الشرف على طول أبو البنت يتنازل عنه خلاص، لأن الموضوع يكون خارج عن سيطرته أو أنه ما يحتاج أنه يرفع عليه قضية أو يطالبه بالدم، هذا عند الغالبية. لكن في وعي الآن أصبح يعني في هالموضوع هذا، لأن في بعض القصص اللي فيها اتهام لبعض الفتيات اللي يتم قتلهم والادعاء بأن الموضوع غسل الشرف والعار، يتضح بعد ذلك أن الموضوع ما له علاقة بالشرف وأن البنت أصلا شريفة وعفيفة، لكن يستغلها النقطة هذه علشان يتخلص منها، سواء يبي يرثها، سواء عندها أموال، سواء يبي يتخلص منها لأي سبب، يقوم يلصق فيها تهمة الشرف والعار والكلام الفاضي هذا. هذه نهاية سالفتنا، الله يحفظكم وفمن الله، مع السلامة.